اسمع غناك يرد فيا الروح وانده عليك بصوتي مش مسموع ماشي لطريق عارف ما منه رجوع هوصل لفين معرفش وانا ازمتي ما بهربش بشوف وشك في القهوة وبسرح في السما السبعة تاخدني عنك لمكاني وانسى همومي والامي واحس معاكي من تاني طريق شايفه عمياني لكن الغريب انا بعرفه باللمس لأول مرة من عمري بحس بخوف في سر في غيابك ما بفهمهوش ليه حضنك ابعد من حدود الكون واقف على عتابك لاخر يوم نسيانك ده مضمنهوش صابر سنين تفصل ما بيننا بلا مش عشان في غياب لتفوتني وانا مشتاق ولتفوتلي كاسة ملاه طل من البرواز ماليش عشان في غياب لتفوتني وانا مشتاق ولتفوتلي كاسة ملاه بشوف وشك في القهوة وبسرح في السما السبعة تاخدني عنك لمكاني وانسى همومي فعتابك ده شيء حتمي ومليش غيرك حبيب دلوقتي اسمعني نسيت كنت من قبلك بعيش ازاي ومليش من بعدك مفيش يوم جاي ده مفيش ثانية بتفارقني ولما بنام بغيب ارسم ملامحك حتى في الاحلام بعد اللي وصلنا لي يعني تروح روحي عيونك لو تضيعني انا راضي باللي ترضالي بقيت مش عارف ابقى مين ولا فارق بقيت انا فين مفيش غير حل من الاتنين تعيش فيها يا موت انا فيه ده اللي وصلنا لي يعني تروح روحي وترجعلي عيونك لو تضيعني انا راضي باللي ترضالي بقيت مش عارف ابقى مين ولا فارق بقيت انا فين مفيش غير حل من تعيش فيها يا موت انا فيك بشوف وشك في القهوة وبسرح في السما السبعة